السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله في كل مكان، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، انتهينا في الحلقة الماضية بمن الله وكرمه من ترجمة مختصرة للسيد الشريف الكبير البطل الشهيد أبي عمرو سعد ابن معاذ ابن النعمان ابن امرئ القيسي ابن زيد ابن عبد الأشهل أبي عمرو الأنصاري الأوسي الأشهلي. والعجيب أن هذا السيد الكبير رضي الله عنه وأرضاه قد توفي وهو ابن 37 سنة، أي أنه مع هذه الحياة المباركة ومع هذه السيادة العظيمة والشرف الممتد إلا أنه لم يعش إلا 37 سنة رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه. في هذه الحلقة الطيبة المباركة إن شاء الله نعيش مع سيد الأنصار، السيد الأول سعد بن معاذ، والسيد الثاني هو سيد الأنصار وسيد الخزرج، مع أبي قيس سعد بن عبادة ابن دليم ابن حارثة ابن أبي حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج، مع الكريم الذي إذا ذكر الكرم ذكر سعد بن عبادة، مع سيد الأنصار وسيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه. أولا، سعد بن عبادة هو أبو قيس سعد بن عبادة ابن دليم ابن حارثة ابن أبي حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج. أعيد، أبو قيس سعد ابن عبادة ابن دليم سعد بن عبادة ابن دليم ابن حارثة ابن حارثة ابن أبي حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج. الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني السيد الكبير الشريف سيد الخزرج بل سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. هذا السيد الشريف نعيش في ترجمته ترجمة مختصرة مع ثلاثة فضائل، مع ثلاث فضائل أو ثلاثة مناقب من فضائله ومناقبه رضي الله عنه وأرضاه. أولا، كرمه. ثانيا، شجاعته. ثالثا، صدقه. أما كرمه فقد سارت به الركبان وتحدث به الناس، كيف لا، وهو صاحب الجفنة أي القصعة الكبيرة التي كان يحملها الرجال بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة. كان سعد بن عبادة يرسل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قصعة من جفنة، جفنة يعني قصعة كبيرة من ثريد ولحم أو ثريد ولبن تدور مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عند أزواجه حيث دار. كان يرسلها رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم، تدور الجفنة مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم حيث دار. بل كما سنذكر في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إن الجود شيمة أهل هذا البيت، وله سبب سنذكره بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذا الجزء أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما قال الحافظ في الفتح وسكت عنه، وأخرجه أيضا أبو بكر الشافعي في الغيلانيات وابن عساكر في تاريخ دمشق. إن الجود شيمة أهل هذا البيت. كرمه كما قلت سارت به الركبان وتحدث به الناس وذكره التاريخ، وأصبح أثرا يؤثر من حياة سعد بن عبادة رضي الله عنه أرضاه. كان يأخذ كل ليلة 80 من أصحاب الصفة ليتعشوا عنده رضي الله عنه أرضاه، وهو الذي قال كما أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى والحاكم في مستدركه من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير، والسند إلى عروة صحيح، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يقول: اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، فلا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه، اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، فلا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يصلحني إلا يصلحني القليل ولا أصلح عليه، رضي الله عن سعد، رضي الله عن سعد. بعض الناس قد يتصور خطأ أن من شرط الصالحين أن يكونوا فقراء أو أن لا يهتموا بالمال، وهذا فهم عجيب. فالكرم لا يتم إلا بالمال، وإن كان الكرم يبتدئ بالتبسم في وجه المكرم إلى أن ينتهي بذبح العجل أو الإبل له أو بذبح الكبش له. فهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أتاه القوم المكرمون قال الله عز وجل: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في آية هود فجاء بعجل حنيذ، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ أي مشوي ليكون أهنأ وأمرأ، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ إذن الكرم من سنن الأنبياء، بل الكريم من أسماء الله جل وعلا، وصفة الكرم من الصفات الفاضلة، من الصفات الكريمة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم، خاصة إذا كان ميسور الحال قد أعطاه الله من المال. الشافعي وقد كان سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه واديا من غنم، أعطاه واديا مملوءا بالغنم، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كيف يخشى الفقر من تيقن في الله جل وعلا واثق فيه؟ كيف يخشى الفقر سيد المتيقنين وإمام المتوكلين على ربه جل وعلا؟ كيف يخشى الفقر؟ يقول أنس فوالله إن كان الرجل ليسلم من أجل شيء من الدنيا فما يلبث قليلا إلا والإسلام أحب إليه من كل شيء. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل جيشا، أرسل سرية وأمر عليها أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أرضاه. هذه السرية خرجت إلى سيف البحر وتسمى بجيش الخبط لتنظر عير قريش التي أقبل بها أبو سفيان وذهب إلى بلاد الشام ويرجع بها، فبلغ بهم الجوع أن أبا عبيدة رضي الله عنه كان يعطي كل فرد من الجيش تمرة تمرة، يعطيه تمرة في اليوم. فقيل لجابر رضي الله عنه ماذا كنتم تفعلون بها؟ قال والله لقد وجدناها عند فقدها، يعني وجدنا أثرها عندما فقدنا، عرفنا قدر التمرة، كانوا يضعونها في أفواههم يمصونها مصا يستعينون بها طيلة اليوم. فلما فني التمر قام رجل وهو قيس بن سعد بن عبادة قال من يبيعني جزورا بتمر في المدينة، من يعطيني ناقة أو إبلا جزورا وأن أعطيه وسق تمر بالمدينة. الوسق التمر يعني يعادل 60 صاعا، الوسق من التمر يعادل 60 صاعا. فذبح 3 جزائر جمع جزور، فنهاه أبو عبيدة رضي الله عنه. سعد بن عبادة وهو بالمدينة عندما سمع بجوع الجيش قال إن يكن قيس، لو أن قيسا يشعر أنه ابن سعد بن عبادة فإنه سيذبح للقوم، وقد فعل رضي الله عنه. وقد كان ينادى على أطم دليم بن حارثة من أراد الشحم واللحم فليأتي أطم دليم بن حارثة. هذه سنة في سعد وفي أباء، سنة الكرم. فلما رجع الجيش وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بما فعل قيس بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة، قال إن الجود شيمة أهل هذا البيت، كما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات وابن عساكر في تاريخ دمشق. إن الجود شيمة أهل هذا البيت. وكما سمعنا أن سعد رضي الله عنه كان يقول اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، لا مجد إلا بفعال ولا فعال إلا بمال، اللهم إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح. هنا يقول الشافعي رحمه الله تعالى مقولة جميلة رائعة رائقة تحتاج إلى أهل قلوب حية يفتحون قلوبهم لها. يقول: وإن كثرت ذنوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وإن كثرت ذنوبك في البرايا، وإن كثرت ذنوبك في البرايا أي في الخلق، وسرك أن يكون لها غطاء. ما من إنسان منا إلا ويحب الستر ويكره الفضيحة ويحب أن يثنى عليه وأن يمدح، وكذلك يكره الذم والقدح، خاصة إذا كان بكذب أو بظلم أو بحقد وحسد. وإن كثرت ذنوبك في البرايا، لو أن ذنوبك كثرت في الناس، وسرك أن يكون لها غطاء إذا أحببت أن تغطيها، تستر بالسخاء، تستر بالكرم، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وكما قلنا إن الكريم من أسماء الله تعالى. وهنا أقول لمن أعطاهم الله مالا، فيا رجال الأعمال ويا أصحاب الأموال ويا أيها التجار أيها المؤمنون والمسلمون والموحدون، يا من أعطاكم الله مالا، كونوا كرماء في سبيل الله عز وجل، أنفقوا أموالكم في إعلاء كلمة الله في الأرض. فلقد مات عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبادة وبقيت آثارهم وبقي كرمهم حديثا لأهل الإيمان ولأهل التقوى، بل حديثا للناس. أتريد ذكرا طيبا في دنياك قبل أخراك؟ أتريد أحدوثة طيبة يتحدث بها الناس عنك فضلا عن أجر الله سبحانه وتعالى وأن يرفع درجتك؟ فعليك بالبذل والعطاء والنفقة في سبيل الله وإعلاء كلمة الله في الأرض. انظروا أهل الأموال أين تنفقون أموالكم؟ ستموتون وترحلون عن الدنيا وتبقى الأموال لأبنائكم من بعدكم. وسيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم كما أخرجه الترمذي بإسناد جيد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فأين أنفقت مالك؟ وهذا الصديق الأكبر الذي حير القلوب والأفئدة وجاء بما يدهش القلوب والعقول، ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما إلى الصدقة، قال فعمر: فوافق ذلك عندي مال، وافق هذا الكلام موجود مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سابقته يوما، قال: فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم يا رسول الله. قال: ماذا تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم نصف مالي يا رسول الله. وهو فرح مسرور، لأن من أسباب انشراح الصدور الكرم، فرح مسرور، اطمأن قلبه وارتاحت نفسه وانشرح صدره بأنه يبذل نصف ماله في سبيل الله عز وجل ليسارع وليسابق أبا بكر إلى الجنة. فأتى الصديق الأكبر خير الناس بعد الأنبياء، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. جاء بكل ماله رضي الله عنه وأرضاه. فيا أصحاب الأموال، يا أهل الثراء، يا رجال الأعمال، أيها التجار، يا من أعطاكم الله المال وهو قادر على أخذه منكم، قادر على أن يسلبكم المال وأن يسلبكم الصحة وأن يسلبكم الجاه وأن يسلبكم كل شيء، إنه القادر والقدير على كل شيء، أنفقوا أموالكم في طاعة من أعطاكم، ابذلوا المال في نصرة دين من تفضل عليكم، هبوا أموالكم واعطوها في إعلاء كلمة الذي أعطاكم وهو قادر على أن يسلبكم أموالكم. سعد رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت، يعني ماتت، وكان سعد غائبا، ولو أدركت لتصدقت، أفأتصدق عن أمي؟ استحيت أمه أن توصي بصدقة لأن المال مال سعد، فقال: أفأتصدق عن أمي؟ يعني أجعل صدقة لأمي من بعدها؟ قال: نعم، تصدق عن أمك. رضي الله عن سعد. يذكر سعد رضي الله عنه ويذكر معه الكرم. يذكر سعد ابن عبادة سيد الخزرج بل سيد الأنصار رضي الله عنه، ويذكر معه الكرم. فأين كرمك يا من أعطاك الله المال؟ كن من عباد الله في المال، ولا تكن قارونيا الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، وتكبر في الأرض وعاث فيها فسادا بماله. إن المال إما أن يكون نعمة أو نقمة، كما قال الملك سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكرم سعد رضي الله عنه أرضاه. سعد الرجل الكريم، تحدثت الركبان وذكر التاريخ كرم سعد وغير سعد رضي الله عنهم جميعا. من الثمرات التي يجب أن تستفاد من مثل هذا الدرس الكريم من تراجم هؤلاء الكرام: أئن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. أيها المؤمن الكريم، أيتها المؤمنة الكريمة، انظر، إذا وصف إنسان بالكرم يفرح. ولذلك استعاذ سيد الخلق صلى الله عليه وعلى وسلم من الجبن والبخل: اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وقل أن تجد كريما جبانا، وقل أن تجد شجاعا بخيلا، والعكس بالعكس، قل أن تجد كريما جبانا، وقل أن تجد بخيلا شجاعا. قل. لماذا؟ لأن الكرم هو بذل المال، والشجاعة هي بذل النفس. فإذا هانت على الإنسان نفسه في الغالب يهون عليه ماله، وإذا هان عليه ماله في الغالب تهون عليه نفسه، والعكس بالعكس. البخيل في الغالب جبان، والجبان في الغالب بخيل. الكريم يبذل ماله والشجاع يبذل نفسه. فالشجاع والكريم في الغالب يتلازمان. البخيل يشح بماله والجبان يشح بنفسه، فقل أن تجد بخيلا شجاعا أو جبانا كريما، وقل أن تجد كريما جبانا، وقل أن تجد شجاعا بخيلا. أعيد لنستفيد من هؤلاء الكرام ولنتشبه بهم، فإن الأمة في أمس الحاجة إلى بذل النفس والمال كما لإعلاء كلمة الله في الأرض، كما قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أموال تنفق، لا أقول في مباحات أو في فخر، بل في محرمات والعياذ بالله. نفوس وأرواح وأوقات تضيع في معصية الله جل وعلا. فإذا طولب بعض أهل المال بالنفقة في سبيل الله ضاق صدره وتعلل بأن النفقة كثيرة وأن المال لا يكفي وأن وأن وأن. وكذلك الجبان، إذا قيل له: لما لا تستقم على أمر الله كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلل بالخوف على نفسه، مع أن النفس والمال والكون والملك كله ملك لله جل وعلا. ولقد بشرنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف نحن نغفل أو ننسى أو نتغافل أو نتناسى أو نجهل أو نتجاهل. فلقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4: بكتب رزقه، يعني يكتب رزق الإنسان وهو في بطن أمه بكتب رزقه وأجله، يكتب عمره وعمله، وشقي أو سعيد. ونحن في بطون أمهاتنا أبناء 4 أشهر كما في هذا الحديث، وفي حديث آخر أنه ابن 42 يوما يكتب الملك الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. فعلام الجبن إذن، ولماذا الخوف والخور والذل الذي يعيشه كثير من الناس؟ علام البخل إذن والشح والقحط والإمساك والتقتير. والملائكة تصبح كل يوم تقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. اللهم أعطي منفقا خلفا، أي اللهم اخلف عليه يا أرحم الراحمين، واللهم أعطي ممسكا تلفا. فيا أهل المال، يا أهل الثراء، يا أهل الغنى، يا رجال الأعمال، أيها التجار، أيها المياسير، يا من أعطاكم الله المال وجعلكم مستخلفين فيه وعليه، إنه قادر على أن يحرمكم منه وأن يسلبه منكم، أن يحرمكم منه أو أن يحرمه منكم، أو أن يسلبه عنكم أو أن يسلبكم عنه، قادر سبحانه وتعالى. أفلا تنفقون أموالكم في سبيل الله وفي إعلاء كلمة الله في الأرض كما فعل أجدادنا من قبل. سعد بن عبادة رضي الله عنه اتصف بالكرم، كرمه سارت به الركبان رضي الله عنه أرضاه. جفنة كانت تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ من أهل الصفة كل ليلة من يتعشى عنده، وكان يدعو الله، فلا حرج على المؤمن الكريم أن يدعو الله بسعة الرزق وأن يعطيه الله المال، فليس من شرط الصالحين والعلماء والربانين أن يكونوا درويش، ليس شرطا، بل ما ينبغي أن يكون، بل هم كما قيل فرسان النهار رهبان الليل، هذا هو. أما أن يكونوا درويش، أما أن يكونوا سكارى أشباه السكارى والمجانين، فلا والله، ما كان كذلك أصحاب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل كانوا رجالا اشتهر الكرم. من نحكي عمن نقول، لكن سعد بن عبادة رضي الله عنه اشتهر بالكرم، اشتهر شهرة واسعة، ولكنه مع ذلك يدعو الله أن يعطيه مالا. اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا، لا مجد إلا بفعال، ولا بفعال إلا بمال. اللهم إنه لا يصلحني الفقر ولا أصلح عليه، القليل لا ينفعني ولا ينصلح حالي معه، فلا حرج على كبار الصالحين أن يتاجروا وأن يسعوا إلى أن يكونوا من أهل المال، فلا حرج، لكن بشرط أن يكون المال في أيديهم وليس في قلوبهم، أن يستعبدوا المال ولا يستعبدهم المال، أن يكون المال عبارة عن وسيلة، ورقا يخرج في سبيل الله رخيصا، وليس أن يتحولوا إلى عبيد للمال والعياذ بالله. وكما قلت، الكريم في الغالب لا يكون جبانا، والجبان في الغالب لا يكون كريما، الكريم في الغالب لا يكون جبانا، والشجاع في الغالب لا يكون بخيلا، والبخيل في الغالب البخيل في الغالب يكون جبانا، والجبان في الغالب يكون بخيلا، هذا غالب حال الناس، أن الجبان في الغالب يكون بخيلا، والبخيل في الغالب يكون جبانا، والكريم في الغالب يكون شجاعا، والشجاع في الغالب يكون كريما، فأي شجاعة لسعد بن عبادة رضي الله عنه، أي شجاعة كان عليها. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الناس عندما أقبل أبو سفيان، أبو سفيان قبل غزوة بدر، أبو سفيان ابن حرب خرج بعير لقريش، عير إبل جمال خرج بها إلى بلاد الشام للتجارة. في أثناء الرجوع هم طردوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إن أبا سفيان سيمر من على طريق جدة موازيا للمدينة من على سيف البحر، فشاور الناس ماذا نفعل، هل نخرج وأن نلاقيه أن نأخذ العير التي معه أم ماذا؟ فقام أبو بكر ليتكلم، فأعرض عنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وفروي قال أسكت. ثم قام عمر رضي الله عنه ليتكلم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفروي قال أسكت. فانتبه سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال لعلك إيانا تريد يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعهم بايعهم على أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأولادهم، ما بايعهم على الجهاد ولا على الحرب ولا على أن يخرجوا من المدينة. لعلك إيانا تريد يا رسول الله، والله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نبلغ بها برك الغماد لفعلنا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو أمرتنا أن نخيضها، أي أن نجعل إبلنا وجمالنا ونوقنا تنزل البحر لجعلناها تنزل، ولو فيها موتنا وغرقنا. وهذا من عظيم طاعته لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والله والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نبلغ بها برك الغماد، يعني أن نتحرك إلى اليمن، لأن برك الغماد مكان إما أنه في اليمن أو أنه بينه وبين مكة من جهة البحر مسيرة 5 ليال، هكذا قالوا في برك الغماد، سواء في معجم البلدان وغيره يقولون هذا، إن برك الغماد قرية باليمن أو قرية بينها وبين مكة مسيرة 5 ليال. معناها أننا في طاعتك يا رسول الله، ولو أمرتنا أن نجعل إبلنا ونوقنا تنزل البحر ولو فيها غرقنا ولو فيها هلاكنا لأخذناها، جعلناها تخوض البحر، ولو أمرتنا أن نبلغ بها برك الغماد لفعلنا. وعندما أحاط الأحزاب بالمدينة ونقض اليهود، هم النبي صلى الله عليه وسلم بمصالحة الأحزاب على شيء من تمر المدينة، فشاور السعدين، شاور جبلي الأنصار وسيدي الأنصار ابن معاذ وابن عبادة، فقالوا إن كان وحيا يا رسول الله فسمعا وطاعة، وإن كان رأيا رأيته فوالله وقد كنا في جاهلية وكفر، ما استطاع أحد منهم أن يأخذ منا تمرة إلا هبة أو شراء، يعني إما أن نعطيهم أو أن يشتروا منا، أبعد أن أعزنا الله بك نعطيهم مالنا؟ والله ما بيننا وبينهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. هكذا تكون الرجولة، وهكذا تكون الشجاعة. وكما قلت وأكررها في هذه الحلقة وفي غيرها، الكريم في الغالب لا يكون جبانا، والشجاع في الغالب لا يكون بخيلا، والبخيل في الغالب لا يكون شجاعا، والجبان في الغالب لا يكون كريما. الشجاع في الغالب كريم، والكريم في الغالب شجاع، البخيل في الغالب جبان، والجبان في الغالب بخيل. هذا أمر أغلبي، قد تتخلف هذه القاعدة ويوجد كريم ولكنه فيه شيء من جبن، بخيل وفيه شيء من شجاعة، كريم أو شجاع فيه الضد، لكن القاعدة أن الكريم لا يكون إلا شجاع، وأن الشجاع لا يكون إلا كريما، وأن البخيل لا يكون إلا جبانا، وأن الجبان لا يكون إلا بخيلا. هذه القاعدة، وهي قاعدة أغلبية، وانظر في حال الناس تدرك ذلك. فهذا البطل رضي الله عنه أرضاه، والمدينة تحاصر، هم النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا عليهم، فأبى السعدان رضي الله عنهما، وهما من هما. أما صدقه وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم فشيء عجيب. كان الأنصار لا يكذبون كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه في حديث عوف بن مالك في البخاري، أن أبا عبيدة بن الجراح وافى النبي صلى الله عليه وسلم بمال البحرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر فوافى الأنصار عند الباب، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبلغكم مجيء أبي عبيدة بمال البحرين؟ قال أنس: وكان الأنصار لا يكذبون. قالوا: أجل يا رسول الله. من صدق سعد وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. نذكر حديث أنس أولا ثم نعرج بحديث أبي سعيد رضي الله عنهما. حديث أنس يقول: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان، قبيلة هوازن وقبيلة غطفان وغيرهما، بنعمهم وذراريهم، أتوا بإبلهم ونوطهم وشياههم وبقرهم، وأتوا بأطفالهم من أجل أن يكونوا من خلفهم حتى يعني يجتهدوا، وأن يأخذوا بالعصبية والقوة والشجاعة من أجل أن يدافعوا عن أموالهم وأعراضهم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومن الطلقاء. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فأدبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي وحده، فسمعت منه نداءين. أنس يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم نداءين ما سمع غيرهم. التفت يمينا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. ثم التفت يسارا فقال: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. وقامت المعركة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأخذ حفنة من الرمال وقال: شاهت الوجوه، وانهزم ورب الكعبة. فرجع المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ورجع المسلمون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وذبح جند الله أعداء الله، وانهزمت هوازن وغطفان، وأخذت الأموال والنساء. في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعطى العرب ما أعطى، أعطى كبار قريش وكبار العرب كل واحد منهم 100 من الإبل، ولم يعطي الأنصار شيئا. الأنصار ما أعطاهم شيئا، أما صناديد العرب ومن مسلمة الفتح الذين أسلموا قريبا ومن المؤلفة قلوبهم، تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد 100 من الإبل. فغضبت الأنصار، قالوا: نحن الذين قاتلنا هؤلاء ثم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أخذته بهم شفقة، أي رحمة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، فأرسل إلى سعد بن عبادة سيد الأنصار، لأن سعد ابن معاذ كان قد مات رضي الله عنه شهيدا في السنة الخامسة من الهجرة، وابن 37 سنة رضي الله عنه أرضاه. شيء عجيب والله، شيء عجيب، هذا السيد الكريم البطل الشجاع الشهيد إلى هذا الحد، 37 سنة التي عاشه ويفعل كل هذا وله هذا القدر العظيم، وأقوام يعيشون عشرات السنين لا قيمة لهم ولا شأن. نسأل الله السلامة والستر والعافية وحسن الختام لنا ولجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات. المهم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه كان هو سيد الأنصار، لأن سعد بن معاذ سيد الأوس وابن عبادة سيد الخزرج مات شهيدا ابن معاذ رضي الله عنه، بقي سعد ابن عبادة، إذن هو سيد الأنصار رضي الله عنه. فقال يا سعد ما بال حديث بلغني عنكم؟ قال هو ما سمعت يا رسول الله، هو ما سمعت. في بعض الروايات قال أما الشباب فقد تكلموا وأما الكبار، أما الشيوخ فقد سكتوا. قال وأين أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستطعمه الحديث، يريد أن يعرف ماذا عند سعد. وأين أنت يا سعد من هذا الكلام أو من هذه المقولة؟ يعني أين أنت؟ هل أنت ممن يقول أو يوافق أو أنت من الذين يعترضون؟ فقال يا رسول الله وهل أنا إلا رجل من قومي؟ أغضب كما يغضبون وأفرح كما يفرحون، نعم يا رسول الله أنا من جملة قومي. يعني إن سعدا كان حزينا متألما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لكبار العرب وصناديد العرب 100 من الإبل وحرم الأنصار. قال يا سعد اجمع لي الأنصار في حظيرة ولا تدخل إلا أنصاريا، لا يدخل فيها إلا أنصاري، ممنوع أن يدخل إلا الأنصار. فجمعهم سعد رضي الله عنه، في حديث أنس أنه دخل معهم بعضهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم أحد؟ قالوا لا يا رسول الله إلا ابن أخت لنا، قال ابن أخت القوم منهم. رجعنا إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار قال يا معشر الأنصار ما بال حديث بلغني عنكم وجدة وجدتموها علي، يعني حزنتم في نفوسكم أو غضبتم في نفوسكم، يا معشر الأنصار أنقمتم علي أن أعطيت رجالا من العرب لعاعة من الدنيا أتألفهم بها؟ اللعاعة يعني الشيء الحقير مثل البقلة، يعني عود جرجير أو عود فجل، لعاعة الشيء التافه الشيء اليسير الشيء الحقير. وانظر أيها المسلم الكريم والمسلمة الكريمة، 100 من الإبل ما تساوي عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلا أن يسميها لعاعة، فما قيمة الدنيا إذن؟ يا من تتنافسون على الدنيا وتتكبرون بالدنيا وتفاخرون بالدنيا ومقياسكم الدنيا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لعاعة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم لعاعة، 100 من الإبل، 100 من الإبل، كم 100 من الإبل تساوي الآن؟ أبشر أبشر إن شاء الله ننتهي، أمر إلى الله. اللعاء من الدنيا التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الأنصار ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتيكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتيكم متفرقين فوحدكم الله بي؟ والأنصار يبكون ويقولون لله الفضل والمنة، لله ولرسوله الفضل والمنة. قال: يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم، ألم تأتنا طريضا فأويناك؟ ألم تأتنا عالة فآسيناك؟ ألم تأتنا مكذبا فصدقناك؟ والأنصار يبكون ويقول: لله ولرسوله المنة والفضل، لله ولرسوله المنة والفضل. يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار، هذا لفظ حديث أبي سعيد، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكوا حتى خضلت لحاهم، كانوا أصحاب لحى، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا كانوا أصحاب لحى، حتى خضلت لحاهم من الدموع، وقالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. السؤال: أولا سعد رضي الله عنه أرضاه، ما سلك سبيل المكر أو الدهاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلك سبيل التلون، أين أنت من هذا الحديث يا سعد؟ قال: وهل أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله، وهل أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله. فسعد رضي الله عنه، لأن ماذا أفعل، أمري إلى الله، يشيرون أن الوقت داهمهم ولم يداهمني إلى الآن، لكن أمري إلى الله، أمري إلى الله. سعد الكريم، سعد الشجاع، سعد الصدوق الصادق الطائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رضي الله عنه أرضاه إلى جنة الخلد بقرية حوران بدمشق، جنوب دمشق في بلاد الشام. رحل إلى بلاد دمشق في خلافة عمر، لا رحل إلى الشام، وتوفي رضي الله عنه سنة 16 أو 14 بقرية حوران، وهي قرية جنوب دمشق ببلاد الشام رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قليل من كثير من سيرة هؤلاء الكرام، وإخواننا يعني يلحون ويشيرون: فغير جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندم، أكتفي بهذا القدر. فرضي الله عن السعدين وعن أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختم بحديث أنس وأبي سعيد وأبي هريرة: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأجدوني مدفوعا إلى الكلام في الحلقة القادمة عن البطل المجاهد الشجاع الذي حيرت شجاعته وخبرته العسكرية العقول والألباب والأفئدة، إنه البطل أبو سليمان. فمن أبو سليمان؟ هذا ما نلتقي معه، صاحب الخطط الحربية التي تدرس في كثير من جامعات العالم في غزواته وفي شجاعته وفي إقدامه قبل إسلامه وبعد إسلامه، إلى أن مات على فراشه رضي الله عنه ويقول: وها أنا ذا أموت كما تموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. فمع خالد بن الوليد رضي الله عنه أبي سليمان نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، إذا أطال الله في العمر وقدر ويسر، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع